بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو الدرس الثامن من هذه السلسلة في شرح نظم الأجرومية ضمن الدورة الصيفية المكثفة في علم النحو. وقبل أن نبدأ الدرس ننظر في التمرين الذي قرر عليكم أمس، وهو إعراب خمس جمل. فأما الجملة الأولى فهي: ضربتما زيدا. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع توالي الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية. زيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هم قادة الفكر. هم ضمير متصل مبني على السكون، إذا اعتبرنا الضمير كله مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، أو نقول الهاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع المبتدأ، والميم دالة على الجمع. هم قادة الفكر. قادة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الفكر مضاف إليه مجرور. أنتما تقومان الليلة. أنتما إذا أعربناها على أساس أنها كلها ضمير فهي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، أو نقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف دال على الخطاب، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية. حرف عماد بمعنى أنه ما جيء به إلا لتعتمد الألف عليه. نعم. تقومان فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف في محل رفع، يعني ضمير متصل في محل رفع فاعل، والليلة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لن نبرح عليه عاكفين. لن حرف نفي ونصب واستقبال، نبرح فعل مضارع ناقص لأنه من أخواتي كان، مبني ناقص منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واسم نبرح ضمير مستتر تقديره نحن، عليه جار ومجرور متعلق بعاكفين، وعاكفين خبر نبرح منصوب. وعلامة نصبه الياء النائبة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إن قيام الليل لنافع، إن حرف نصب وتوكيد، عفوا الخبر، الخبر في أي جملة؟ في أنتما تقومان الليل، نعم جملة فعلية من تقومان الليل، هذه خبر المبتدأ. إن قيام الليل لنافع، إن حرف نصب وتوكيد، قيام اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الليل مضاف إليه مجرور، واللام هي المزحلقة، نافع خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا الإعراب لهذه الجمل. نعم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى درس اليوم، وكنا قد ذكرنا باب المفعول به، وقلنا قال الناظم فيه: مهما ترس من وقع الفعل به فذاك مفعول، فقل بنصبه، كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فأول مثاله ما ذكر، والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل. المفعول به ذكرناه وشرحناه، إنما بقي لنا أن نذكر أنه يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا، والضمير الذي هو ضمائر النصب يعني إما متصلة وإما منفصلة. فالضمائر المتصلة 12 ضميرا، والمنفصلة كذلك 12 ضميرا. فالمتصلة إذا ركبناها مع فعل كفعل ضرب مثلا، هي ضربني، ضربنا، ضربك، ضربك، ضربكما، ضربكم، ضربكن، ضربه، ضربها، ضربهما، ضربهم، ضربهن. هذه هي ضمائر النصب، الضمائر المنصوبة يعني لمجيئها في موضع المفعول به. فنقول في إعراب ضربني مثلا: ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والنون للوقاية، والياء مفعول به في محل نصب، ونفس الشيء في الضمائر الأخرى كضربنا وضربك وضربك إلى آخره. وأما ويعني ما سوى ذلك ضربهم وضربهن ونحو ذلك، هذا كله واضح وقد سبق ذكر نظيره في ضمائر الرفع. وأما الضمائر المنفصلة فهذه هي التي تحتاج إلى وقفة لأنها جديدة، وهي إيا مركبة مع علامة دالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة ونحو ذلك. فهي ضمائر المنفصلة هي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن وإياهن. فإذا هذه الضمائر كما ترى مركبة من إيا مع علامة دالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة ونحو ذلك. فنقول في إعراب إيايا في نحو مثلا نركبها في جملة مثلا: ما أكرمت إلا إيايا. نقول في إيايا: إيا مفعول به لأكرمت، إيا مفعول به مبني على السكون في محل نصب، والياء حرف دال على المتكلم. وكذلك نقول في إيانا نفس الشيء، وإياك وإياك إلى آخره. فدائما يقع الإعراب على إيا، والحرف الذي بعده نقول عنه إنه مثلا دال على خطاب المذكر أو خطاب المؤنث أو خطاب الجمع المذكر ونحو ذلك. دائما الإعراب يقع على الضمير الذي هو إيا. نعم جيد. بعد ذلك إذن هذه هي الضمائر المتصلة. نأخذ مثالا لأنه ما نريد أن نعرب كل هذه الألفاظ لأن ذلك يقول. نأخذ مثالا، مثلا ما أكرمت إلا إياهما، نقول إيا مفعول به مبني على السكون في محل نصب، والهاء حرف دال على الغيبة، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية. فأظن أن بهذا القدر نكون قد عرفنا ما سوى ذلك من الضمائر. أعذروني بعض الشيء لأن هذا اليوم مرهق جدا، فسأحاول إكمال الدرس بما يتيسر إن شاء الله تعالى. إذن بعد ذلك نرجع إلى كلام الناظم. قال والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل. زارني أخي هذه واضحة، زار فعل الماضي المبني على الفتح والنون للوقاية والياء في محل نصب مفعول به، يعني ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وأخي هذا هو الفاعل، أخي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف ياء المتكلم مضاف إليه في محل جر. لأنه كما لا يخفى كما ذكرنا من قبل فإن هذه الأسماء الخمسة إذا أضيفت فإنها تعرب بالحركات ولا يبقى إعرابها بالحروف. نعم. وإياه أصل، إياه أصل، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، لأن أصل الكلام أصله، الهاء هي المفعول به، لكن لما قدمت الهاء لإفادة معنى من المعاني كإفادة معنى الحصر مثلا، لما قدمت الهاء انفصلت، لأن الضمير المتصل لا يبتدأ به. وقد ذكرنا أن علامة الضمير المنفصل، عفوا، أن علامة الضمير المتصل أنه الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا في حالة الاختيار، أي في غير حالة الشعر. الضمير المتصل لا يتبع إلا، ولذلك حين أوردنا الأمثلة قلت مثلا ما أكرمت إلا إياي، فجئنا بإلا لأن الضمير بعدها لا بد أن يكون منفصلا ولا يكون متصلا إلا في شذوذ الشعر، يعني في ضرورة الشعر. ونفس الشيء لا يبتدأ به، فلما كان هذا الضمير لا يبتدأ به اضطررنا إلى أن نفصله، أي نجعله ضميرا منفصلا، فقلنا إياه أصل. نعم. إذن هذا مفعول به مقدم. ثم نقول والهاء حرف دال على الغيبة مبني على الضم لا محل له من الإعراب، وأصل أصلها أصل، هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، وانتهينا يعني. والمفعول به هو قدمناه وهو إياه. نعم، انتهينا من المفعول به. بعد ذلك قال: باب المفعول المطلق. قال رحمه الله: والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جذلا. إذن المفعول المطلق ما هو؟ هو المصدر، الاسم المنصوب، يعني هو المصدر. المصدر ما هو؟ المصدر هو الاسم المنصوب الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. تقول في ضرب مثلا، تقول ضرب يضرب ضربا، ضربا هذه هو المصدر. جيد، هذا المصدر إذا وقع مفعولا مطلقا فإنه يكون منصوبا ويكون على قسمين. إذا المصدر إذا جاء مفعولا مطلقا فهو على قسمين، القسم الأول اللفظي والقسم الثاني المعنوي. فاللفظي هو حين يوافق الفعل، حين يوافق المصدر الفعل الناصب له في لفظه. والمعنوي حين يوافق المصدر الفعل الناصب له في معناه دون لفظه. فمثال الموافق لللفظ: زرته زيارة لفضله، هذا مثال المصنف. فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله. زرته هذا فعل ماض مبني على السكون إذا أردنا اختصار، والتاء هذا هو الفاعل، والهاء هو المفعول به. زيارة هذا هو الشاهد عندنا، زيارة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولفضل جار ومجروه مضاف، الهاء مضاف إليه. وأما المعنوي فمثل له الناظم بقوله: فرحت جذلا. الجذل هو الفرح، فلو قال فرحت فرحا لكان لفظيا، لكن لما قال فرحت جذلا هذا معنوي، لأنه وافق المصدر الفعل الناصب له في المعنى دون اللفظ. إذن فرحت فعل وفاعل، وجذلا هذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ثم انتقل إلى باب الظرف فقال: الظرف منصوب على إضمار في زمانيا مكانيا بذا يفي، أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أمدا وأبدا وعتمة مساء أو صباحا بتخفيف همزة أو وعتمة مساء أو صباحا فاستعمل الفكرة النجاح. ثم المكاني مثاله اذكرا أمام قدام وخلف وورا وفوق تحت عند مع إزاء تلقاء ثم وهنا حذاء. إذن هذه الأبيات نظم فيها مجموعة من الظروف الزمانية والمكانية. الظرف في أصل اللغة هو الوعاء، ظرف الشيء وعاؤه، وفي الاصطلاح يسمى أيضا المفعول فيه. هو اسم دال على زمان أو مكان وقع فيه الحدث، ويكون منصوبا بتقدير في، الظرف دائما منصوب وهو منصوب على تقدير أو إضمار في. فقولك مثلا صمت يوم الخميس، نقول صمت فعل وفاعل، يوم ظرف زمان مفعول فيه، ظرف زمان منصوب بصمت، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، فهذا على تقدير فيه، بمعنى أنك إذا قلت صمت يوم الخميس فكما لو قلت صمت في يوم الخميس، لأن حدث الصيام واقع في يوم الخميس. لكن هنا ينبغي التنبه أنه ليس هذه الألفاظ التي ذكرت هنا هي أسماء دالة على معنى الزمان أو معنى المكان، لكن لا تقع دائما ظرف زمان أو ظرف مكان، بل قد تكون مثلا في موضع شيء آخر، كما في قولك مثلا إنني أخاف يوم اللقاء برب العالمين، إنني أخاف الآن يوم اللقاء برب العالمين، إنني أخاف الآن يوم اللقاء، يوم هنا مفعول به، لأن مرادك بهذه الجملة أن تقول إنك تخاف نفس هذا اليوم الذي هو يوم اللقاء، فإذا اليوم هو الذي وقع عليه معنى الخوف، أو يعني هو الذي وقع عليه الفعل، فعل الخوف، وقرينة ذلك لفظة الآن، إنني أخاف الآن يوم اللقاء. لكن لو قلت إنني أخاف يوم اللقاء هذا يحتمل، فإذا يعني لكن بالسياق تعرف هل المقصود أن الخوف واقع في هذا اليوم أو أن الخوف من هذا اليوم. فإذا التمييز هنا في مثل هذا التركيب بين المفعول به والمفعول فيه يكون بمحاولة تقدير فيه. فلو قلت مثلا إنني أخاف في يوم كذا، هنا إنني أخاف يوم كذا وكانت بمعنى إنني أخاف في يوم كذا، حينئذ هذا مفعول فيه. ولكن إذا كنت تخاف نفس اليوم، أي اليوم هو الشيء الذي تخاف منه، فحينئذ يكون مفعولا به. فلذلك هذه فائدة قولنا إن الظرف يكون بتقدير منصوبا بتقدير في. فلكي تعرف هل هو ظرف زمان أو لا تقدر فيه وتنظر إلى المعنى، فالمسألة مرتبطة بالمعنى كما لا يخفى، والإعراب كله فرع المعنى. نعم كما في المثال الذي ذكرته الأخت، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الظرف نوعان، زماني ومكاني. فالزماني هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، وله أمثلة كثيرة، لكن ذكر الناظم منها اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كقولك مثلا ترى اليوم والليلة، كقولك مثلا قمت ليلة الأربعاء، والليلة معروف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقال سحرا، والسحر هو آخر الليل الذي يكون قبيل الفجر، كقولك صليت ركعتين سحرا، وغدوة وهي المدة ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، كقولك ذكرت الله غدوة، وبكرة وهي أول النهار كقولك مثلا أجيئك بكرة وغدا، هذا واضح، واليوم الذي يتبع اليوم الذي أنت فيه. كقولك إذا جئتني غدا أكرمتك، وحينا كقولك درست هذا العلم حينا من الدهر، ووقتا كقولك قرأت وقتا طويلا، وأمدا وأبدا، وهما معا للزمان المستقبلي الذي لا غاية لانتهائه. كقولك مثلا لا أعصي الله أبدا، أو لا أفعل المنكر أمد الدهر، وعتمة، وهي بتسكين التاء وتحريكها، عتمة وعتمة، وهي ثلث الليل الأول. كقولك مثلا صليت العشاء عتمة ومساء، والمساء من الزوال إلى نصف الليل. كقولك حفظت الدرس مساء وصباحا، وهو أول النهار من الفجر إلى الزوال. كقولك مثلا أنتظرك صباحا، وهكذا. إذن هذه أمثلة الظروف الزمانية التي ذكرها الناظم. وأما الظروف المكانية، الظرف المكاني هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. فأمثلته التي ذكر الناظم أمام، ومثلها قدام، أمام وقدام بمعنى واحد. كقولك مثلا جلست أمام الشيخ أو قدام الشيخ، وخلف، وهو مرادف لوراء، وحذف في النظم الهمزة فقال وراء. كقولك وقف المصلي خلف الإمام أو وراء الإمام، وفوق، وعكسه تحت. كقولك وقف الإمام فوق المنبر، وجلست تحت الشجرة، وعند. كقولك يعرف إخلاص الصديق عند الاختبار، ومع. كقولك جلست مع زيد، وإذاء وتلقاء، وهما معا بمعنى مقابلة. كقولك وقفت إزاء زيد أو تلقاءه، وثم، وهي غير ثم، تنبه، ثم لذكرناها من قبل في أدوات العطف. أما ثم فهي إشارة للمكان البعيد، كما في القرآن الكريم وأزلفنا ثم الآخرين. وهنا وهي للمكان القريب، كقولك جلس زيد هنا، وحذاء جلست حذاء زيد، أي قريبا من زيد. هذا معنى قول الناظم أما الزماني فنحو ما ترى، أي نحو هذه الظروف التي ستراها الآن، اليوم والليلة ثم سحر وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أمدا وأبدا وعتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة تنل نجاحا. هذا تتميم للبيت. ثم قال تنل نجاحا. ثم المكاني مثاله الكرة أمام قدام وخلف ووراء وفوق تحت عند مع إذا مع، هذا سكن مع، أصلها مع، مع إذا تلقاء ثم وهنا حذاء. بعد ذلك انتقل إلى باب الحال فقال الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسرا ونصبه انحتم، كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع عمرو الحصان مسرجا، وباع عمرو الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا فعل مثال واعرف المقاصد. الحال في أصل اللغة هو ما يكون عليه الإنسان من خير أو شر، حاله كذا أو حالته أيضا، أي ما هو عليه، سواء كان ذلك في خير أو في شر. وأما في اصطلاح النحويين فهو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم، أي لما أبهم من الهيئات، لما كان مبهما من الهيئات. هذا معنى قوله الحال للهيئات، أي لمن بهم منها مفسرا ونصبه الحتم. بمعنى حين تقول مثلا جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ما هيئته عند مجيئه، كيف جاء، كيف هي هيئته، تقول ضاحكا. فإذا أردت تيسير معرفة الحال هو الشيء الذي يمكن أن تسأل عنه بكيف. جاء زيد ضاحكا، كيف جاء زيد، جاء ضاحكا، إذن هذا يفسر الهيئة. ثم هذا الحال قد يكون بيانا لصفة الفاعل أو لصفة المفعول، أو يكون محتملا للأمرين معا. فالمبين لصفة الفاعل مثل له الناظم بقوله جاء زيد ضاحكا مبتهجا، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ضاحكا حال منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مبتهجا حال ثان، يعني حال بعد حال، وهذا ممكن، يعني يمكن أن تأتي بحال بعد حال، ليس في ذلك إشكال. إذن حال ثان أو حال بعد حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن ضاحكا هذا حال من أي شيء؟ حال من زيد، وزيد فاعل. إذن الحال هنا يفسر هيئة الفاعل. النوع الثاني ما يكون لصفة المفعول به، كقولك، وهذا مثال ناظم، وباع عمرو الحصان مسرجا، باع فعل ماضي مبني على الفتح، عمرو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الحصان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، مسرجا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لكن حال من أي شيء؟ حال من الحصان لا شك، لأن الحصان هو الذي يكون مسرجا، ما يمكن أن يكون عمرو مسرجا. فإذا هذا حال من الحصان الذي هو مفعول به. فهذا مثال على مجيء الحال مفسرا لهيئة المفعول به. مفهوم؟ لا، هو لن نبرح عليه عاكفين. عاكفين ليس حالا، عاكفين هو الخبر، خبر نبرح، لأن نبرح هذه تحتاج إلى اسم وخبر لأنها من أخوات كان. مفهوم؟ والحال فضلة. فحين تقول جاء زيد ضاحكا يمكنك أن تقف فتقول جاء زيد ويتم المعنى، فعل وفاعل، مفهوم؟ تم المعنى. لكن تزيد فائدة بقولك جاء زيد ضاحكا، فهذا فضلة ليس عمدة، بخلاف قولك، بخلاف هذا مأخوذ من الآية القرآنية، لن نبرح عليه عاكفين. لو قلنا لن نبرح أو لن نبرح عليه ما تم الكلام، لم يتم الكلام. فإذا برح هنا محتاجة إلى خبر، مفهوم؟ فهذا هو الفرق بين لن نبرح عليه عاكفين حين تكون عاكفين هذه خبرا، وبين لو قلنا مثلا رأيتهم عليه عاكفين مثلا، هنا تكون عاكفين حالا، مفهوم؟ من رأيتهم انتهى الكلام، رأيتهم فعل وفاعل ومفعول به. لكن عاكفين هي حينئذ تكون حالا أي مفسرا لما انبهم منها. إذا قلنا الحال يكون لصفة الفاعل ويكون لصفة المفعول به ويكون محتملا للأمرين معا، كقولك وهذا مثال ناظم: لقيت عمرا رائدا. لقيت فعل وفاعل، عمرا مفعول به منصوب، رائدا حال. ثم حال من أي شيء؟ يحتمل أن يكون حالا من الضمير الذي هو فاعل. لقيت عمرا حال كوني أنا رائدا. الرائد هو الذي يرتاد لقومه يبحث لهم عن مواضع الكلاء. يعني لقيت عمرا حال كوني أنا رائدا، أو لقيت عمرا حال كونه هو رائدا، بدون قرائن، بدون معرفة القرائن الخارجية وبدون معرفة السياق لا نستطيع أن نقول رائدا حال من الضمير من الفاعل أو حال من المفعول به، بل تبقى هكذا. لكن بالسياق يرتفع هذا الاحتمال. ثم قال: فعل مثالا واعرف المقاصد. يشير بذلك إلى أنه قد مثل بهذه الأمثلة الثلاثة إلى هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الحال التي ذكرنا هنا، يعني ما يكون لصفة الفاعل وما يكون لصفة المفعول به وما يكون محتملا للأمرين. وقوله فعي عي هذا فعل أمر من وعى يعي. ثم زادنا فائدة عن الحال فقال: وكونه نكرة يا صاحي، وفضلة يجيء بالتضاح، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. مفهوم؟ إذن الحال يجب أن يكون نكرة لا معرفة، وهذا معنى قوله وكونه نكرة يا صاحي، وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجيء بالتضاح. فإذا فرضنا أن لفظ الحال جاء معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويله بالنكرة. مثال ذلك قول القائل مثلا: جاء الأمير وحده. جاء الأمير وحده، نقول وحده حال من الأمير، يعني كيف جاء؟ جاء وحده. إذن هذا مفسر لما انبهم من الهيئة، ولكن وحده هذا يعني معرفة وليس نكرة، ليس كذلك؟ نعم. فإذا نقول هو معرفة لأنه مضاف إلى الضمير، فنقول إذن يجب تأويله بلفظ يكون نكرة. فقولنا جاء الأمير وحده في قوة قولنا جاء الأمير منفردا، وهذا نكرة. قولك جاء الأمير وحده في نفس قوة قولك جاء الأمير منفردا. وعلى هذا تأويل قول القائل أرسلها العراك، هذا من أمثلتهم المشهورة، أرسلها العراك بمعنى يعني ازدحام الإبل على الماء. فيقولون أرسلها العراك، العراك حال وهو معرفة، أي معتركة، فيؤول بنكرة. ومثل ذلك قول القائل جاءوا الأول فالأول، هذا أيضا معرفة، فيقولون لأنه مؤول بنكرة تقدير الكلام جاءوا مرتبين، جاءوا الأول فالأول، جاءوا مرتبين. قال وفضلة، معنى ذلك أنه يجب أن يكون فضلة، أي أن يأتي بعد استيفاء الكلام، وذلك بأن يأخذ الفعل فاعله ويأخذ المبتدأ خبره. مفهوم؟ جيد. هذا معنى قولنا إنه فضلة. جيد. بعد ذلك فائدة أخرى قال ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. الآن الكلام ليس عن الحال وإنما عن ذي الحال يعني عن صاحب الحال. وصاحب الحال من هو؟ هو من تكون الحال وصفا له في المعنى. لن من تكون الحال وصفا له في المعنى هذا هو صاحب الحال. فهذا يقول الناظم إنه معرفة في الغالب، يعني الغالب أن يكون معرفة وقد يكون نكرة. وذكروا لذلك مثالا من الحديث الذي جاء في بعض رواياته وصلى وراءه رجال قياما، قالوا فقياما حال من رجال ورجال نكرة، قالوا هذا خلاف الغالب. وإلى الغالب كما رأيت في الأمثلة التي ذكرنا من قبل أن صاحب الحال يعني الشيء الذي فسرت هيئته هذا يكون معرفة في الغالب لا نكر. ثم قال باب التمييز. باب التمييز نعم. قال فيه رحمه الله اسم مبين، وفي نسخة مفسر، اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. فانصب وقل قد طاب زيد النفس ولي عليه أربعون فلسا، وخالد أكرم من عمرو أبا، وكونه نكرة قد وجب. ذكرنا في الحال أنه الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الآن التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات ونزيد أو النسب. فإذا هما قسمان في الحقيقة يدخلان في باب التمييز، الذي يفسر من بهم من الذوات والذي يفسر من بهم من النسب. نعم. فالنوع الأول الذي هو تمييز الذوات فهو الذي يكون في الأعداد والمقادير. مثال ذلك في القرآن الكريم إني رأيت أحد عشر كوكبا، فكوكبا هذا تمييز منصوب، رأيت فعل وفاعل وأحد عشر هذا المفعول به وهو مبني على الفتح في الجزئين، وكوكبا هذا التمييز. إذن هذا التمييز يبين أو يفسر من بهم من ذات أحد عشر. إني رأيت أحد عشر ماذا؟ هذا مبهم أليس كذلك؟ كيف نفسره؟ نفسره بالتمييز كوكبا. ومثله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، لو قلنا 12 لا بقي هذا العدد مبهما، فنأتي بالتمييز لتفسيره. ومثله مثال الناظم وقوله لي عليه 40 فلسا، لي عليه 40 فلسا، 40 مبهمة، فلسا تمييز يوضحها، 40 هذا مبتدأ مؤخر ولي الجار والمجرور هذا متعلق بخبر مقدم، تقدير الكلام 40 فلسا لي عليه. وفلسا هي التي تفسر هذا العدد، فإذا هي تمييز. وأيضا بعد المقادير كقولك مثلا اشتريت رطلا زيتا، اشتريت رطلا زيتا وفدانا أرضا وقفيزا برا، قفيز مكيال نوع من المكاييل، هذه كلها هذه المقادير كلها مبهمة إلى أن يأتي التمييز لتفسيرها. وأما تمييز النسب فكقولك مثلا تفقأ زيد شحما وتصبب بكر عرقا وطاب محمد نفسا ومثال المصنف وخالد أكرم من عمر أبا. فتفقأ زيد شحما، ما أصلها؟ أصلها تفقأ شحم زيد، هذا الأصل. مفهوم؟ حذف المضاف الذي هو شحم وأقيم المضاف إليه مقامه فصار تفقأ زيد، فحصل إشكال وإبهام في نسبة التفقؤ إلى زيد. تنبه، حصل الإبهام في نسبة التفقؤ إلى زيد، لذلك نقول هذا تمييز النسب، جمع نسبة. تفقأ زيد، كيف تفقأ؟ هذه النسبة مبهمة، فجيء بالمضاف المحذوف وجعل تمييزا لتفسير هذا الإبهام. ونفس الشيء في تصبب بكر عرقا وطاب محمد نفسا، يعني مثلا طاب محمد نفسا أصلها طابت نفس محمد، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار طاب محمد. هذه طاب محمد فيها انبهام في نسبة هذا الفعل إلى هذا الاسم، فجيء بالتمييز لتوضيح ذلك. ومثله أيضا خالد أكرم من عمرو أبا، أصل الكلام ما هو؟ تريد أن تقارن بين من ومن؟ تقارن بين أبي خالد وأبي عمرو. خالد أكرم من عمرو أبا، تريد أن تقول إن أبا خالد أكرم من أبي عمرو. فأصل الكلام إذن أبو خالد أكرم من أبي عمرو، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، مفهوم؟ فحصل الإبهام في نسبة الأكرمية إلى خالد، فجيء بالمضاف المحذوف وجعل تمييزا فصارت خالد أكرم من عمرو أبا. أصله أبو خالد أكرم من أبي عمرو، فحين حذف المضاف ووقع الإبهام في هذه النسبة جيء بهذا المضاف المحذوف وجعل تمييزا، مفهوم؟ جيد. إذن خالد أكرم من عمرو أبا، خالد مبتدأ، أكرم خبر، من عمرو جار ومجرور، وأبا تمييز. وأيضا يقول هنا بأن قال وكونه نكرة قد وجب، بمعنى أن التمييز لا بد أن يكون نكرة، وهذا كالأمثلة السابقة كلها. ثم بدأ باب الاستثناء، باب الاستثناء. نعم، قال إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاش الاستثناء حوى. الاستثناء ما هو؟ هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. إخراج ماذا؟ إخراج ما لولا لدخل في الكلام السابق، مفهوم؟ إذن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق، كقولك مثلا نجح الطلاب إلا زيدا، فلو لم نستثني، لو لم نأتي بإلا زيدا لكان زيد ناجحا، لأنه داخل في معنى الطلاب. فلما جئنا بالاستثناء أخرجناه. إذن أخرجنا شيئا كان يدخل في الكلام لولا أننا جئنا بالاستثناء فأخرجناه. وأدوات الاستثناء كما ذكر الناظم هنا ثمانية، وهو يتبع في ذلك ابن أجر الروم رحمه الله تعالى. وهذه الأدوات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هنالك ما هو حرف دائما، وهنالك ما هو اسم دائما، وهنالك ما هو متردد بين الفعل والحرف. فالقسم الأول إلا، وهذه حرف دائما، إذن إلا حرف استثناء. والقسم الثاني أسماء، وهي غير وسوى وسوى وسواء، والناظم قصرها لأجل الوزن فقال إلا وغير إلا وغير وسوى، نعم إلا وغير وسوى سوى سواء أصوى سواء. والقسم الثالث الأفعال، وهي قوله خلا عدا وحاشا لاستثناء حوى، أي لاستثناء حوى أي اشتمل على هذه، حوى هذه أي اشتمل عليها، خلا وعدا وحاشا هذه مترددة بين الفعلية والحرفية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. بعد هذا مبحث مهم جدا ويقع فيه الخطأ كثيرا، لكنك إذا عرفت القاعدة فيه صار الأمر ميسرا جدا واضح. وهو حكم المستثنى بإلا، يقول رحمه الله إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب، تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا، وإن بنفي وتمام حليا فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا، كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح، أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يوجب فيه العمل، وهنالك نسخة أخرى ما يجيء فيه العمل، على حسب ما يوجب فيه العمل، كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء، وهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر. هناك نسخة يوم الحشر والوزن فيها غير مستقيم، وهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر. إذن هذا حكم القسم الأول من أقسام الاستثناء وهو أو المستثنى، وهو المستثنى بإلا، وفيه ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الكلام تاما موجبا، ما معنى تاما؟ أي ذكر فيه المستثنى منه، وضده الناقص وهو ما لم يذكر فيه المستثنى منه. جيد. إذا كان الكلام تاما أي ذكر فيه المستثنى منه موجبا، أي لم يسبقه نفي ولا نهي ولا استفهام، فإن المستثنى بإلا يكون منصوبا وجوبا. مثال ذلك قام القوم إلا عمرا، قام القوم فعل وفاعل، إلا عمرا إلا أداة نصب، وعمرا أداة استثناء، وعمرا مستثنى بإلا منصوب. لما أوجبنا نصب عمرا؟ لأن الكلام هنا تام أم ناقص؟ ننظر هل المستثنى منه مذكور؟ ما المستثنى منه؟ المستثنى منه هو القوم، لأننا استثنينا عمرا من القوم، فالمستثنى منه هو القوم والمستثنى هو عمر. إذن هذا كلام تام لأن المستثنى منه ذكر. هل هو موجب أم منفي؟ يعني هل سبقه نفي أو نهي أو استفهام؟ لا، إذن هذا موجب، فنقول إذن المستثنى يجب أن يكون هنا منصوبا. ومثله أيضا أتاني الناس إلا بكرا، هذا ما عقده الناظم بقوله إذا الكلام تم وهو موجب، إذا تام موجب فما أتى من بعد إلا ينصب، سهل جدا. ثم مثل فقال تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا، نفس الشيء أتاني الناس إلا بكرا، المستثنى منه هو الناس مذكور، إذن هذا كلام تام وهو موجب ليس منفيا، فإذا المستثنى منه وهو بكرا منصوب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان الكلام تاما منفيا، فهنا يجوز فيه الأمران، إما النصب على الاستثناء وإما الإتباع على البدلية. مثال ذلك، المثال الذي ذكره الناظم: لم يقم أحد إلا يجوز صالح ويجوز إلا صالحا. وأما في الإعراب لم، هذه أداة جزم، يقم أحد فعل وفاعل، ثم نقول إذا قلنا إلا صالحا نقول صالحا مستثنى إذن لم يقم، قلنا لم يقم أحد إلا صالح أو صالحا. إذا قلنا صالحا فهذا مستثنى منصوب على الاستثناء، وإذا قلنا صالح نعربه بدل، نعربه بدلا من أحد. وبما أن لفظ المبدل منه مرفوع، أحد مرفوع، فإذا البدل يكون تابعا له في رفعه، فنقول صالح بدل من أحد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لما قلنا هذا؟ لأن الكلام هنا تام منفي، تام لأن المستثنى منه مذكور وهو أحد، ومنفي لوجود أداة النفي هنا لم يقم. إذن يجوز فيها الوجهان: لم يقم أحد إلا صالحا وإلا صالح. هذا معنى قوله: وإن بنفي وتمام حلية، يعني إذا كان منفيا وتاما، فأبدلوا بالنصب جئ مستثنية، يعني يجوز لك أن تبدل أي تعربه بدلا، أو أن تعربه، أن تجعله منصوبا على الاستثناء، أو بالنصب جئ مستثنية. قال: لم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح، يعني هذا اللفظ صالح لهذين الإعرابين. الحالة الثالثة وهي إذا كان الكلام ناقصا، وحينئذ لا يكون إلا منفيا، لا يكون موجبا. إذا كان الكلام ناقصا فإن المستثنى يعرب على حسب ما قبل ما وجد قبله من العوامل، يعرب تبعا للعوامل. وهذا الاستثناء الذي يكون الكلام فيه ناقصا يسمى استثناء مفرغا. لما سمي مفرغا؟ لأن إلا يلغى عملها وتتفرغ العوامل التي كانت قبل إلا، الموجودة قبل إلا، تتفرغ للعمل فيما بعدها. مفهوم؟ هذا معنى أنه استثناء مفرغ، إلا لا تعمل والعوامل التي قبلها هي التي تعمل. مثال ذلك الأمثلة التي ذكرها المصنف، قال: أو كان ناقصا فأعربه على، إذا كان ناقصا قلنا لا يكون إلا منفيا، فأعربه على حسب ما يوجب فيه العمل، أي على حسب العوامل، لأن العوامل هي التي توجب العمل. مثال ذلك كما هدى إلا محمد، هذا المثال الأول، ما هدى إلا محمد، نقول محمد فاعل هدى. مفهوم؟ هنا إلا ننسى عملها لا تعمل، وننظر في العامل الموجود قبل إلا، وهو مثلا في هذه الحالة الفعل، فعل هدى يحتاج إلى فاعل، فنقول محمد فاعل هدى مرفوع. وهذا استثناء مفرغ. لما؟ لأن الكلام ناقص، أين المستثنى منه؟ غير مذكور. ما هدى إلا محمد، محمد مستثنى من أي شيء؟ المستثنى منه غير مذكور. إذن هنا محمد فاعل. مثال ذلك أيضا في باب النصب، ما عبدت إلا الله، ما عبدت إلا الله، نقول لفظ الجلالة منصوب على أنه مفعول به لعبدت، إذن العامل فيه هو عبدت، مفهوم؟ ومثال ذلك في حالة الجر، المثال الذي ذكره الناظم قال ما هدا إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء، فاطر هذا نعت لله منصوب ومضاف، السماء مضاف إليه. قال وهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر، المقصود هنا باللياذ ليحمل على محمل حسن، أن نقول هنا أن الناس يوم الحشر يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليطلبوا منه الشفاعة، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. فإذا هذا معنى اللياذ هنا، فهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد، كيف نقول في أحمد؟ نقول إنه مجرور بحرف الجر الذي هو الباء، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، مفهوم؟ هل يلوذ العبد، هل هذا ذكرناه في الحروف، حرف يدل على معنى الاستفهام، يلوذ العبد ولا فعل وفاعل، يوم هذا ظرف زمان وهو مضاف، المحشر مضاف إليه، إلا أداة استثناء غير عاملة لأن الاستثناء مفرغ، بأحمد جار ومجرور، شفيعي نعت لأحمد مجرور وهو مضاف، البشري مضاف إليه مجرور، مفهوم؟ ثم قال وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى، هذا نشرحه إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. التمرين الذي نقرره هذا اليوم هو أمران اثنان، أولهما تمييز المعارف والنكرات من هذه الأسماء، والتي هي هذا رجل، علم النحو، التي الكتاب، إذن أذكر مع كل اسم أذكر هل هو معرفة أو نكرة. وأما الإعراب فالجملة الأولى النحو والصرف علمان نافعان، الجملة الثانية من يدعو إلى الله ينال أجرا عظيما، والجملة الثالثة جاء الناس كلهم أجمعون. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.